فلا داعي للنظرة الدونية التي تشعر بها هذه الفئة ابتداء من السجين. جميل. الذي قد يعمل. أختي عبير، الآن نعم. أنتم جمعية خيرية ولا لا؟ نعم. يعني قصدي أنكم يعني تستقبلون تبرعات من أهل الخير. طبعا. جيد. هل لكم موقع يمكن التواصل من خلاله اللي يبغى يتبرع؟ نعم، موقعنا الإلكتروني. ممتاز. يعني يكتب في جوجل جمعية تراحم، لجنة رعاية السجناء لجدة تراحم. ممتاز، بيض الله وجهك والله يجزيك خير، وبإذن الله تعالى لعل إن شاء الله تعالى أن يكون هناك تواصل معكم من الإخوة والأخوات من المحسنين. يعني وبلا شك أن الوقوف مع هذه الجمعيات الرسمية أنه وقوف أول شيء من ناحية الأمنية ما عند الإنسان مشكلة. يعني إحنا المشكلة خلال السنوات الأخيرة لما ظهرت قضايا إرهاب وما إرهاب ومدري إيش صار قضايا في الأموال، بدأ بعض الناس يتخوف من أي دعم خيري. تقول لي بنبني مسجد، عندنا دار أيتام، عندنا، يبدأ يقول لك فكني من المشاكل، بكرة المباحث تمسكني وتدقق حساباتي وبعدين أنتهي في السجن. لكن لما تكون جمعيات خيرية رسمية مثل هذه، عندهم حساب رسمي وبرقم وتاريخ، وأنت لما تدخل في حسابه ما حد يقول لك لا، الدولة هي اللي سمحت بها. فأنا حقيقة أدعو إلى دعمهم، وأدعو يا أخي إلى إنشاء جمعيات حتى لو مصغرة. يعني يا أخي أحيانا في الحارة أنشئ الإمام يقول يا جماعة عندنا 3-4 عوائل، يقول للتجار، لا يتكلم في الميكروفون أمام الناس، يقول للتجار يا جماعة هنا 3-4 عوائل أهاليهم مسجونين، تعالوا نريد أن نقف معهم. فيكون هو بنفسه جمعية ترعى 4 أسر 5 أسر 10 أسر، حتى يسر الله تعالى لهم ذلك. السجون اليوم ولله الحمد عدد منها تحول من سجن إلى إصلاحية. جريمتك ولا شيء سري؟ لا عادي، جريمتي كانت هي تزوير جنائي. اها. حكمي كان 7 سنوات. وليش جلست 4 سنوات؟ لا، في المركز هذا المده كانت 4 سنوات، وباقي المدد كانت في مراكز ثانيه. كيف استفادت النزلاء من اوقاتهم؟ يعني هل الواحد منهم احيانا ممكن يقسم وقته في اليوم، يعني مثلا يقرا له جزء قران، يقرا له كتاب، يحضر دوره كمبيوتر، يطلع يسوي رياضه، هل في استفاده فعلا من وقته؟ طبعا اداره مراكز الاصلاح والتاهيل التابعه لمديريه الامن العام في عندها برامج منهجيه وبرامج لا منهجيه، بحيث تتوافق مع برنامج النزلة من المهاجع الموجودة وللبرامج الترفيهية الموجودة. طبعا في المدرسة الملحقة في مركز إصلاح وتأهيل الموقر طبعا يتم فيها عقد الدورات الدينية والدورات الثقافية. كيف تفاعل النزلة؟ جيد؟ طبعا جيد، جميع النزلة برغبوا في تسجيل بهذه الدورات. ما شاء الله، فعلا متفاعلين. طبعا وضعهم جيد. بالإضافة أصلا للركيزة الأساسية الموجودة اللي هي المدرسة، مدرسة التوبة الملحقة بالمركز. أي اللي هي بتدرس صفوف من الأول ابتدائي. مرينا عليهم ما شاء الله الشباب. والله ما شاء الله. يعني حاليا هو امتحانات الثانوية العامة موجودة في قاعة تابعة لوزارة التربية والتعليم، اللي هو التوجيه الثالث ثانوي. خلاص. أي نعم. ما شاء الله ما شاء الله، الله ينفع بهم، الله ينفع بهم. كيف نفسيات لما كنت هنا موجود، كيف نفسيات؟ والله هاي شغلة النفسية بتختلف من نزيل لنزيل. طبعا النزيل اللي بيحب يستفيد وبيحب يملي وقت فراغه ما بحس بطول المدة أو بقصر المدة، لكن النزلة اللي خلينا نحكي بحكموا على حالهم أن يصيروا يفكروا في المدة، هم النزلة اللي ما بيروح يسجلوا في دورات أو بيروحوا يتبعوا برامج معينة ترفيهية أو غير ترفيهية. ما كان لما كنت موجود هنا ما كان يشغلك، أنت أكيد متزوج وعندك أسرة هنا، ما كان يشغلك مسألة نظرة المجتمع لك بعد ما تطلع وأنك خريج سجون؟ والله أستاذي إحنا دائما هاي الشغلة اللي إحنا كنزلة كنا نحكي فيها، إحنا كنا نحكي دائما إنه إحنا ما بنحكي عن الرعاية داخل المركز، ولا بنحكي عن مديرية الأمن العام شو بتعمل مع النزلة. مديرية الأمن العام ما بتقصر في حق أي مواطن سواء أردني أو غير أردني، لكن إحنا اللي بهمنا برنامج الرعاية اللاحقة اللي ما بعد إنه النزيل يطلع من المركز، كيف نظرة المجتمع لإله، وكيف المجتمع بده يقدر يحتويه، وكيف المجتمع بده يتجانس ويتعامل معه. تمام. هاي هي اللي احنا طبعا مش بس بالأردن، احنا بنحكي في جميع على مستوى العالم.